الحمد لله حمدا دائما كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وقبل البدء بالخطبة أقول: البعض يحرمون أو يحرمون أنفسهم من الانتفاع بالخطبة. لماذا؟ لأنهم إذا سمعوا الخطبة أو الوعظ قالوا: هذا يعني بني فلانا، وربما يعني بني فلانا، وهذا والله علامة الحرمان، أن الإنسان يترك التذكر لنفسه وينشغل ويقول: هذا يعني الجهة الفلانية، وربما يعني الجهة الفلانية الأخرى. فكن ممن يخشى الله وتذكر وانتفع بالذكرى، وإياك أن تكون ممن قال الله تعالى عنهم: ويجنبها، سيذكر من يخشى ويتجنبها ويتجنبها الأشقى، الشقي الذي يحرم من الوعظ فينشغل. هذه الآيات والأحاديث التي نسمعها في الخطبة، قل إنني أنا المخاطب بها وليس غيري. ثم أقول مستعينا بالله تعالى: إن مما يعلمه الإنسان العاقل الذي نور الله قلبه بالإيمان مدى الهجمة الشرسة على الإسلام وأهل الإسلام على مر العصور وفي هذه الأيام خصوصا، وهذه الهجمات على أهل الإسلام تنوعت، والهاجمون لهم أصناف وأسماء شتى. الهاجمون على الإسلام لهم صور وأسماء شتى. الذي ينفعنا من ذلك هجماتهم وما يقولونه في أهل الإسلام الصحيح. ففي هذه الأيام نسمع أو نرى أو ينقل إلينا ما يقال في أهل الإسلام الصحيح، سواء من على القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية أو من على المنابر، ما يتهم به أهل الإسلام الصحيح. يتهمون أهل الإسلام الصحيح، وتحديدا أقول يتهمون السلفيين بأنهم هم وراء الدمار الذي في العالم الإسلامي، وهذه كلمة والله ليست بصحيحة. فأهل الإسلام الصحيح لا يريدون الأذى والدمار للناس، لأنهم تربوا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يقول كما في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا من يطعن في أهل الإسلام الصحيح فلو كان مسلما حقا فعليه أن يمسك أذاه عن الناس، عليه أن لا يؤذي المسلمين بلسانه أو بيده. فالمسلم الحقيقي يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فالمسلم الصحيح لا يعتدي على الدماء ولا على الأعراض ولا على الأموال. هذا هو المسلم الحقيقي. ومن هذه الهجمات أيضا الهجمات على علماء الإسلام، على علماء الإسلام ووصفهم بأنهم صناعة يهودية، كما وصفوا الإمام العلامة المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فوالله هذا الرجل إمام من أئمة الأمة، كل ما قام به هو أنه جدد معالم الدين وألف الكتب ونشر الدين الصحيح. فكان الله سبحانه وتعالى كتب له القبول ونشرت وانتشرت كتبه، فهدى الله به الناس الكثيرين. فنقول لكل من أطلق لسانه في المسلمين سبا أو شتما أو قذفا، نقول للأعداء ولأنفسنا، كل من سب الناس أو شتم أو قذف أو اتهم نذكره بقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويل عذاب ووعيد بالعذاب لمن؟ لكل همزة لمزة. الهمزة هو الذي يعيب الناس بالأفعال، واللمزة هو الذي يعيبهم بأقواله، يلمزهم بالأقوال. والله تعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وقد أخرج أبو داود وأحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مسلم ما ليس فيه، من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ورضغة الخبال التي يسكن الله سبحانه وتعالى من قال في مسلم ما ليس فيه هي عصارة أهل النار، قيحهم وصديدهم والعياذ بالله. نعم عباد الله، أمر عظيم أن تتهم الناس، أمر عظيم أن نقذف الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. الربا أمر عظيم، والحديث في صحيح الجامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 70 حوبا، أي 70 ضربا ونوعا، أيسر أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. أهون أنواع الربا مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله، وأعلى أنواع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. لماذا؟ لأن أكل الربا هو تعد على الأموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما الذي يستطيل في عرض المسلم فالأعراض أغلى من الأموال. نعم عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل قال لرجل: يا ابن السوداء، كلمة. قال له: يا ابن السوداء. فقال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك مرء فيك جاهلية والعياذ بالله. يقول الشيخ عثمان بن يحيى الحملي رحمه الله تعالى، يقول: من قال في مسلم ما ليس فيه يوقفه الله تعالى على شفير النار. من قال في مسلم ما ليس فيه يوقفه الله على شفير النار، فيقول الله له: أثبت ما قلت في أخيك. يقول الله تعالى له: أثبت ما قلت في أخيك. فإن أثبت ما قال وإلا دفعه الله إلى النار. نعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. وإن مما يقال في أهل السنة أهل الإسلام الصحيح يقال فيهم أنهم وهابية أو إرهابية أو جامية، ونحن والله نبرأ إلى الله سبحانه وتعالى، نبرأ إلى الله من أن نكون ممن يؤذون المسلمين. فنحن لسنا أهل سياسة، بل السلفيون أهل دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السلفيون يدعون الناس إلى أول أمر بالقرآن الكريم. لو فتحت القرآن وقرأت أول أمر بالقرآن لوجدت الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلفيون أهل دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإسلام. الإسلام دين رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله تعالى النبي ليخرج الناس كلهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، يخرجهم من النار إلى الجنة. هذا هو الإسلام. لسنا أهل سياسة ولسنا أهل دمار، فلماذا يقال أن ما فيه الحال في العراق هو من جراء السلفيين؟ السلفيون مواقفهم معلومة وعلماءهم معلومة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبني وإياكم تلك الألسن، وأن يجعلنا ممن يقومون بالدعوة إلى التوحيد وبالتحذير من الشرك، ويجعلنا ممن يصبرون ويتصابرون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أنهي الخطبة أود أن أشير إلى أمر طلبه مني بعض الأخوة وأنا لمسته بيدي، مسألة استغلال الناس في الإيجارات. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا أهل البيوت، اتقوا الله يا أهل الفنادق، اتقوا الله يا أهل الشقق. فالأيام دول، هؤلاء الناس لجأوا إلى هذا البلد، وربما يأتي يوم والله أعلم سيلجأ أهل هذا البلد إلى مكان آخر. فاتقوا الله فيهم، فهم أخرجوا والله من ديارهم وأموالهم. اتقوا الله فيهم وأسكنوهم وآووهم، بارك الله فيكم، ولا تغالوا عليهم في الإيجارات. أصبح الإيجار أضعافا مضاعفة، وكذلك إيجار الفنادق. اتقوا الله، فإن هذه الأموال التي تكتسب في مثل هذه الظروف والله قد يكون فيها شيء من الشؤم. جنبني الله وإياكم ذلك. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم آوي النازحين والمهجرين، آوهم أطعمهم إذا جاعوا، واحملهم يا ربي، واكسهم يا الله، وكن لنا ولهم خير معين. أقول ما تسمعون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.